أما خارج الصلاة؟ إذا الشك خارج الصلاة كعدم. نعم أحسن، يبقى هناك فارق بين الشك وبين التيقن إذا كان بعد انتهاء العبادة. بعد انتهاء العبادة الشك مطروح لا عبرة به، لا يعتبر، والتيقن معتبر. أما داخل العبادة فالشك والتيقن يستويان. طيب، هو الآن تيقن من ترك الركوع الأولى وشك في ترك السجود من الركعة الثانية، يعمل إيه بقى؟ شيخ، اللي هو تذكر ترك السجود الثانية ده المفروض هو من قبل الركوع لغاية القراءة كله وصل. ماشي. يعني حتى إن لم يشك فكفروا يأتي بالركوع الثاني يرجع. ما بين إيه وما بين إيه؟ من أول الركوع اللي تيقن في اللي هو نساب لغاية القراءة اللي هو فيها كل ده عدم. جيد. ثم هيأتي بالرقعة الثانية للرقعة اللي قبلها يرجع إليها. يا شيخ، هيأتي بالركوع في الرقعة، هيأتي بالركوع في الرقعة الثانية ويبني عليها. ومين يأتي برقعة فيه؟ يأتي بالسجود بتاع الركعة الثانية، يعني من أول الركوع الأول الركعة الأولى لحد ركوع الركعة الثانية ده كده ركعة. ده كده وصل، ده هيأتي بيه ركعة بعد ده هيأتي ركعة. اخوانا في المسجد في ألم في المصدر يعني اكتب على الصبورة دي. فيش حسن تكمل يا شمهندس. فيه؟ يأتي ركعة. أنا آسف يا شمهندس. يأتي بركعة بها بعد يعني بعد التشهد الأخير يأتي بالركعة. بص، بالنسبة للسجود اللي هو بتاع الركعة الثانية أول ما يتذكر يسجد للركعة. أحسنت، الله يفتح عليك. ما بعد الركن المتروك ملغي لا عبرة به، دي قاعدة. ما بعد الركن المتروك إيه؟ لا مش هينسى. ماشي. ما بعد الركن المتروك ملغي لا عبرة به، فإن تذكر قبل بلوغ فعل مثله بيرجع إلى الركن الإيه؟ المتروك. أما إذا تذكر بعد بلوغ فعل مثله فالذي فعله ينزل منزلة المتروك ويتمم به الركعة. يعني إيه؟ لو إنه ترك الركوع من الركعة الأولى، قرأ الفاتحة والسورة ونسى، بدلا من أن يركع سجد ثم قام من السجود ثم سجد ثم قام ليقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، يبقى هو ترك الايه؟ الركوع. سجوده بعد الركوع المتروك ملغي لا عبرة به. جزاكم الله خير. ده بيتمسح مش كده؟ ده مارك بيتمسح. مش بيتمسح. طيب ركزوا معايا. هي بس في حتى ورقة كبيرة تبقى أيسر عليكم في الفهم. حد فيه دينا ورقة من الكراسة بتاعكم؟ بس كده. جزاك الله خير، جزاك الله. توفى خير. رجل الآن مصر. لا خليك انتبه، هذا مصاب واضح؟ رجل خليه ده في الركعة الثانية. رجل ترك خلي ده الركوع وده السجود، ها؟ ده كده سجدتين، واضح؟ ترك الركوع، ترك الركوع وتذكر ذلك في القراءة. هو الآن قائم يقرأ فتذكر أنه ترك هذا، ده مش موجود،

اكتر حاجه من اصلا عجبك يا مدرس.